بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الطب باب في الكي. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه ونحن الآن في الطب في أول كتاب الطب وأن الطب مباح وأن كل داء أنزله الله أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. كل داء ينزل على الأرض فإن الله أنزل له شفاء لكن علمه من علمه وجهله من جهله. يقول أبو داود رحمه الله باب في الكي، يعني الإنسان إذا احتاج إلى الكي يكوي لكنه الأفضل أن تتركه لأنه مكروه، الكي مكروه، لكن إذا احتاجت الإنسان إلى الكي فإنك تكوي لأن فيها أمور أو فيها أدواء من الأمراض ما تشفى بإذن الله إلا بالكي كما سيأتي. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا مطرف بن طريف قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه هو وأبوه وجده صحابة. عمران بن حسين بن عبيد هو وأبوه وجده صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، نهى لكنه لم ينهي يعزم على الناس أنك لا تكوي إذا احتجت الإنسان، إذا احتجت تكوي، ولكن الأفضل أنك لا تكوي، أنت تنظر إلى الأدوية التي لا تضرك لأن النار مكروهة، مس الجسد بالنار مكروه، لكن إذا احتجت الإنسان فإنك تداوى، مباح تداوي الإنسان بالكي وغيره. عندك هذه اللي تلصق بالأضلاع نعوذ بالله ما يمكن تشفى أبدا، لو تجيب الأطباء الأرض كلهم ما شفيت إلا أن تكويه مطرق هنا ولا هنا. فذلك الهام هذه إذا انشطب منها شيء أو انشلخ منها شيء أو انشعرت ما يمكن تلحم إلا بالله ثم بالكي، لا يمكن أن تلحم. الهامة يصير مثل المجنون، يخابي مثل المجنون ويتكلم مثل المجنون حتى يحط عليه عرقات مطرق من تحت ومطرق فوق، هكذا العرقات بإذن الله يبطى. وهذا مجرب حصل كثير في الناس ومجرب ويشفى بإذن الله، ينام وبعد ذلك يصحي يقوم صاحي. وكذلك أم الجنب لا يمكن أن تشفى فيما نعلم وفيما رأينا إلا بالكي، تحط مطارق ولا يجلس طول عمره ينهد، طول عمره ينهد كأنه بيموت، كأنه مصيبه السل، ينهد ينهد ينهد ويكح وينهد ولا ينام. إذا كانت في الجنب الأيسر لا يمكن ينام على الجنب الأيسر، ما يمكن ينام، إن شاء إن الله أراد له نوم ينام بالجنب الأيمن مع أنه ما ينام يسهر. لكن إذا من الله أتى بإنسان فاهم بالكي ثم وضع مطرقين أو ثلاثة على الضلوع انفك بإذن الله النفخ هذا اللي الداء اللي نفخ الرئة أو نفخ حتى لصقت الرئة بالجلد تنفك بإذن الله، ثم ينام بعد ذلك ساعة ساعتين ثلاث ثم يصحي بعافية ما عاد في شيء. هذا مجرب لأن الأطباء ما عرفوا هذا الشيء ولا عرفوا أن يكون ينفون الناس عن الكي، ما عليه الكي لا تأتي بالكي ولا تكوي أحد الإنسان إلا إذا احتاج. كذلك الكسر الآن لا يمكن أن قد يبرأ بالجمس لكن يبطي شهرين ثلاثة أربعة. إذا انكسر الآدمي انكسر ساقه أو انكسرت يده أو انكسر فخذه لا يبطي، يأخذ ثلاثة أشهر أربعة أشهر وهو كل ما فك الجمس وله أما مخالف بعضه بعض من العظام أو شيء من هذا. لكن تعال المجبر اللي جبرك بخشب ثم يسمرها بمسامير تأخذ ثمانة أيام ثم تروح تركض الإنسان يفكها وتروح تجري ثمانة أيام، هذول لا يأخذ شهرين ثلاثة أربعة وأحيانا يفكها وإلى العظم ما تراكم. ليش؟ لأنه انزحم بالجمس والجمس ما هو جبيرة. الجمس ما هو جبيرة، الجبيرة الخشب، يحط خشب الإنسان على إنسان فني، يحط خشب ويحط يسمرها بمسامير بإذن الله، يسمرها بحديد، يضبطها بحديد، ما ينفك شيء عن شيء حتى يفكها ولا تعرضها أنت ولا يفكها. ثم لابد من تنفيذ وصاياه، المجبر اللي جبرك بالخشب لابد من تنفيذ وصاياه علشان ما ينفك الخشب ولا يتزعزع ولا ينفك بعضه عن بعض، لازم من تنفيذ وصاياه. إن كنت تريد عافية، إن كنت تريد عافية نفذ وصاياه، ما تأخذ بإذن الله 8 أيام 10 أيام إلا أنت تجري مع الناس تركض ركض يفك معك الخشب، وتجد العظم ملاحم بعضهم بعض، وتجد اللحم كاسن العظم، وتجد هذه الجبيرة ما عرف أطباء زماننا اليوم. وكذلك الكي الذي أم الجنب، وكذلك الهامة إذا انشلخ قليل انشعر قليل من الهامة ما يعرفون هذا كله، يعطونك مثلا مكمدات أو يعطونك حاجات لكن ما تفهم. فالكي إلى يوم القيامة موجود ولكنه مكروه بالليل احتجت إليه الإنسان. فيقول عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، ولكننا اكتوينا، احتجنا إلى الكي واكتوينا فما أفلحنا. يقال أنه كان رضي الله عنه تسلم عليه الملائكة وهو يمشي عند بيته ويمشي في الشارع ويمشي في المسجد، ولما اكتوى امتنعت الملائكة عن السلام عليه، فلما تركه رجعت إليه. هذا كلام بداود والله أعلم. نعم. قال فما أفلحنا ولا أنجحنا بنون الإناث ليس بنون يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا أو ما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني بزعمه أنه لما اكتوى وكفت الملائكة عن السلام عليه وأنه ما بري، اكتوى ما بري لأنه موضع المسمار في موضع الفني، وإلا فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه اكتوى 7 مرات 7 مسامير والثاني والثالث اكتوون لحتجوا اكتووا. العرب ما عندهم طب إلا أم كي ولا مر ولا حلتيت ولا شو اسمه اللي يسمى الصبر، ما يستهل يمشي بطنهم حبة صغيرة كبرها حبة الحمص من الصبر. خلي مصرانك الإنسان تلاعلى على حتى ما يبقى في بطنك شيء، حتى تشرب شربة تركض، ولا مدام ما شرب شربة فيه تمشي وتآذيك بعد يمغص، لكن إذا شربت شربة عليه بإذن الله برد ووقف. بس هذا العرب كانوا يتدون بأدوية أحسن من أدوية. نعم الطب اليوم تقدم، وقد الإنسان أنه يأتيك الشفاء والعافية دون أن تسف حاجة أو تأذي نفسك بنار أو تأذي نفسك بحجامة أو قد تشفى الإنسان بسبب طبيب حاذق مخلص للمسلمين، حاذق ومخلص. ولهذا يقول العلماء ولا يقبل في مريض مرض الخوف مرض موت مخوف إلا طبيبان مسلمان، إذا كان مسلم أسأل الله الكريم فضله مسلم ومع هذا ناصح للمسلمين ومخلص فهذا هو الطبيب صحيح. نعم. قال رحمه الله ولا يصلي ما أدري عن طبه، اللي طبيب ولا يصلي أدري والله عن طبه ينفع ولا ما ينفع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد وهو أبو بن سلمة قال حدثنا حميد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ من رمية رميها رمى رمي بسهم فأصاب أكحله فكواه الرسول علشان يقف الدم، لأن الدم إذا وصل الأكحل إذا نزل الدم من الأكحل ما يرقى بإذن الله ولا ما يكف ولا يوقف، لكن إذا كويته راه الرؤوس العروق التي تصب الدم تنشوي بإذن الله وتكمش بعضها على بعض ثم يقف الدم. وهكذا يفعلون بالله بمن قطعت يده، لازم يغمس بودك علشان تكمش العروق اللي تصب دم تكمش بإذن الله ويوقف الدم ولا يبتل العرق يصب. لكن كوى عليه الصلاة والسلام أتى بكاوي يقال إنه الحارث بن كلدة كواه مع الأكحل لأنه أصيب بسهم بالأكحل، ولكنه انفجر عليه بعدما انتهى وحكم بين بني قريظة، الرسول عليه الصلاة أمره بالحكم فحكم عليهم بعدما حكم عليهم دعا قال يا ربي إن كنت أبقيت لرسولك من قريش وحربهم شيء فأبقني، وإن كان انتهى حرب الرسول مع قريش ومع الكفار فاقبضني إليك. فبالليل ما علموا إلا الدم انفجر، الجرح اللي سده الرسول بالكي انفجر وسال من تحت الخيمة. جاء أحد قال يا رسول الله سعد سال دمه، وجدوه ميت رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب في الصاوت. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى. يقول أبو داود رحمه الله باب في الصعوط، الصعوط بالأنف والوجور بالفم. الصعوط بالأنف إذا أردت أن تصعط شيء وأنت تستشقه تسحقه حتى يصير مثل الدقيق، ثم تأخذ بين صابعك وتحطه بخشمك وتستشقه تستدخله بخشمك الإنسان، هذا يسمى صعوط. وأما الوجور واللدود فهو مع الفم، مع الفم تحطه بين أسنانك من هنا ثم تصبه إذا كان عذرة ولا الوزاد وإلا بالحنجرة دمل وإلا شيء اللي يسمونها تحت اللسان دملة تحت اللسان أو شيء من هذا. فالعود القصة الهندي هذا تسحقه حتى يصير مثل البودرة ثم تحطه ماء وتخضه هو المسوى لما يصير زي الحليب، ثم من الجهة هذه تصبها الإنسان بقصبة صغيرة على يدك حتى يروح، لأنه حار يقتل المكروبات. القصة هذا حار ويقتل المكروبات بإذن الله تشافى. ولهذا سيأتينا حديث بنت محصن، مقيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنها، أن ولدها أتت به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يفغر، حطت مصابعها هنا فيه الوزاد وحطت مصابعها هنا ثم ترفعه حتى أنه مساكين يموت يذوق الموت. قال على ما تقتلين ولدك؟ ليش تقتلون ولادكم؟ حطي قص عود هندي واسحنيه مثل البودرة، ثم أما أن تنشقين وتنشيق بالأنف البودرة نفسها دخليها بالأنف وخليه ينشقها، وإلا حطيه ماء تضيب الماء وجريه مجار لدو تحطيه مع بين الأسنان يروح مع القوة يبرى بإذن الله مرة مرتين ويتعافى. ما في حاجة أن تقتلين ومسكين تشيلين وتحطه تشيل وتحطه، وهذا عمل الناس سابقا. أما اليوم فالويزات الحمد لله بسيطة، يضربك إبرة الإنسان الطبيب إبرة بنسلين تروح مع التسمم تذهب على بإبرة واحدة تذهب بإذن الله. هذا اللي جربنا أنه إبرة بنسلين واحدة إبرة تذهب الويزات مع التكبر، لا بالطفل ولا بالكبير ولا بالصغير تذهبنا. باب في النشرة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله باب في النشرة، وهي شيء من السحر. النشرة شيء من السحر، النشرة رقية يقراها بعض الناس نعوذ بالله ويفتن الناس، أما يحبب المرأة لأجنبي أو يحبب الرجل لأجنبية أو يسن. فالنشرة هي فعل من أعمال السحر، من أعمال الشعوذة ومن أعمال السحر، مثل اللي يقمرون على العيون، اللي يقمرون على عيون الناس يشوفوا مثلا يطعن نفسه بسكين ويطعن نفسه من هنا وتطلع السكين من هنا، أوه ده طعن نفسه وهو لا طعن نفسه ولا شيء، السكين جات من هنا، لكن يقمر على عيون الناس. أو يخلي السيارة تطعه، أوه شوف السيارة فوق صدره ولا تضره، قال السيارة ما وضته ولا جت حوله، إنما يقمر على عيون الناس. هذا يسمى النشرة. النشرة شيء من السحر، عمل من السحر، يعني يستعملها أهل الأسحار نعوذ بالله، وهي لا تنفع، وهي لا بل تضر ولا تنفع نعوذ بالله، تضر ولا تنفع. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال عن عقيل بن معقل، عن عقيل بن معقل قال حدثنا وهب بن منبه، وهب بن منبه قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال نعم هو من عمل الشيطان. وقال النشرة من عمل الشيطان، يعني الشيطان هو اللي يعمل العمل هذا، الآدمي سبب والشيطان هو اللي يعمل، يقوي الأشياء اللي تضر بني آدم في دينه أو في الدنيا، تذهب عقله أو تذهب تجعل فيها الوسواس أو تجعل فيه كذا. وشو ذا؟ عندك البوح من زنجبيل. زنجبيل معي بضيف من زنجبيل جزاك الله خير. معي زنجبيل صغير ما أقدر أكل الكبير. نعم. قال قال هي من عمل الشيطان يعني النشرة من عمل الشيطان تضر ولا تنفع لأنها ما يمكن يستخدمها إلا المشعوذين السحرة اللي يشعوذ ويقمر على الناس هذا بإذن الله تضر لأن الشيطان هو اللي يعمل الأعمال هذه المشعوذ والساحر والكاهن والتولة وكل هذه كلها من الأعمال من أعمال الشيطان اللي تضر بني آدم وهي من أعمال الشيطان نعوذ بالله بعضها يصير كفر بعضها كفر نعوذ بالله لأن الناس يتخذون هذا الشخص أنه هو اللي يبري الناس وهو اللي يشفي وهو اللي يضر وينفع فيصير كفر وبعضها إذا كان سحرا إذا استعمل شيء من الأسحار كفر هو لأن الساحر كافر الساحر كافر ولهذا أتى رضي الله جندب الخير رضي الله تعالى عنه جندب الخير فتى إلى أمير من أمراء بن العباس وإلى يتفرجون على واحد مشعوذ ويضرب نفسه بالسكين ويحذف رأس الإنسان ويجيب الرأس ويركبه ويعمل صخرة على صدره ولا تضره وأخيرا حذف رأس واحد ويصفقون له ويجيب رأس ويحطه وجاءته جندب رضي الله تعالى عنه سل سيفه جاه من وراء وحذف رأسه لو خلوه يجيب رأسه سانه صادق يجيب رأسه ويركبه فزعل له قال تزعل ولا ترضى قال النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه بالسيف حد الساحر ضربه بالسيف هذا ساحر حد الساحر يضرب ربع عنقه بالسيف قال يجيب رأسه ويركبه سانه صادق هذا ساحر ما يجوز انكم تلعبوا معه وتصفقون له وتعطونه فلوس ما يجوز هذا لأنه كفر تخرجون الإسلام الشاهد انه قال حد الساحر ضربه بالسيف وفي رواية حد الساحر ضربة بالسيف ضربة واحدة بالسيف احذف رأسه وخلاص يسمونه جندب قاتل الساحر جندب الخير قاتل الساحر لقبوه رضي الله عنهم جندب الخير يعني قاتل الساحر نعم. باب في الترياق قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص فيه قوم يعني الترياق يقول أبو داود رحمه الله باب الترياق وهو شيء يعمل بقليل من السم قليل من السم أو قليل من الأشياء اللاذعة التي تحرق القلب وتثر الكبد وتحرق لكن قليل قد لا يضرك الإنسان تشربه بماء يسمى الترياق أو هو نفسه حبوب قريبة من السم لكنها ما تقتل يعملها الإنسان ويبلعها مع ماء أو يحطها بماء ويمصها ويخضها ماء ويشربها فالترياق قد يضر وقد لا يضر لكن الحديث هذا أبو داود يقول صححه والصحيح أنه ليس بصحيح الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا عمره قال الشعر وربنا أخبر أنه لا يقول الشعر ولا يعرف يقول الشعر إلا كان يتمثل مثالا بشعر مقتول قبله ويتمثل بالشعر ويكسره حتى لو أتى به تمثيلا بمثل الشعر اللي قاله من قبله يكسر ما يعرف يستقيمه لأنه ما يقول الشعر وما ينبغي له يقول ربنا ما يقول الشعر ولا ينبغي له الشعر ما يمكن شعر مع القرآن لا يمكن هذا الشاهد أنه لا يمكن أن يشعر يقول بقول ما أبالي أن أقول الشعر ما يقول الشعر عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ينسب نفسه أنه يقول الشعر ربنا براه براه أنه ما يقول الشعر ولا ينبغي له أيضا أن يقول الشعر هذا كلام ربنا تعالى وتقدس وأما الترياق فلو شربه الرسول لا يضره إن شاء الله الرسول لو شرب الترياق الذي قليل من فيه قليل من الحرارة مثل السم ما يضر الرسول عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يكون خاص به لأنه ما يضر لا ترقوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أتاه نفيل بن عبد المسيح ومعه سم قال ليش يا ابن السم قال بشوف إن أصلحت أنا وياك صالحنا أنا وياك وتصالحنا وصارت الدنيا صلاح الحمد لله وإلا ما أجني على قومي شر ما أجنى على قومي أخذه وسفه وأقتل نفسي قال هاته أخذه خالد رضي الله عنه وفركه ثم قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم سفه وعرق قليل ورحيم. شافه عبد المسيح بن بقيلة وراح إلى قومه قال أسفين تعالوا عطوا الرجل عهد، هذا رجل يا ما يضره السم ولا يضر شيء، تعالوا عطوه العهد. فطلعوا وتعاهدوا هم وياه. فالشاهد أن السم إذا الإنسان ما يجوز أنه يأكل ويقتل، لأنه قاتل من تحس سم جاء يوم القيامة ومات فيه، يعني حس سم ومات في السم جاء يوم القيامة يتحسى. في يوم الناس واقفين في القيامة وهو يتحسى السم، أعوذ بالله الذي تحسى، هذا إذا مات فيه. وأما إذا مات عافى الله فلا حاجة. نعم. وقال في الشرح إن أنا قلت قال والمعنى إن صدر مني أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعا. إيه بس الشعر لا، أما الترياق يجوز أنه يفعل الترياق ما يضره إن شاء الله، الترياق والشيء الثاني اللي معاه، أما الشعر فلم يقوله. تعلق التميم. نعم. تعلق التميم. تعلق التميمة أيضا، التميمة فيها خلاف، أنه هو ما علق رضي الله عليه الصلاة والسلام ولا أمر بها ونهى عنه. من تعلق تميمة فقد أشرك، حديث عبد الله بن عكيم من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا الصحيح عندنا أن التميمة حتى من ولو من القرآن، حتى لو من القرآن فإنها شرك. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة، حديث عبد الله بن عكيم من تعلق تميمة فقد أشرك، ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه من النخعيين يكرهون التميمة قرآن وغير قرآن. لا يمكن أن تعلق على صدرك الإنسان حجاب قرآن أو غير قرآن، لا يمكن. ليش؟ لأنه يتخذ وسيلة إلى أن تعلقه المرأة وتدخل سير حائض ويعلق على الطفل ويدخل الحمام ويبول على نفسه ويعلق الإنسان وهو جنب ويعلق استعان بالقرآن، وكذلك يتخذ وسيلة إلى تعليق غير القرآن ويقول أنا معلق القرآن، يتخذ وسيلة أنه يعلق غير القرآن ويقول هذا قرآن. فابن مسعود وأصحابه من النخعيين يكرهون تعليق التمائم حتى ولو كلام الله، حتى لو القرآن، يقول ما يمكن تعلق حجاب وتعلقه على رأس صدرك، ما يمكن حتى لو كان من القرآن. مع أن غالب من يتعلقون التميمة لا يعلقه من القرآن، يعلقه من أسماء مقطعة أو طلاسم، أو ينكس الفاتحة تنكيس، أو ينكس القرآن تنكيس ويجعل معها نفاث ينفث معها هو الشيطان. الشاهد أن التميمة التميمة شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في المسند والصحيح وبعض الأمهات الست. نعم. باب في الأدوية المكروهة. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الأدوية المكروهة. في الأدوية المكروهة. يقول حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد. مجاهد بن جبر قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن الدواء الخبيث. نهى عن الدواء الخبيث، كل دواء خبيث أو محرم نهى عن استعماله الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تأتي بدواء خبيث من أشياء مستقذرة تحط دواء تقول بتداوى من هذه الأشياء المستقذرة، لا يجوز. حتى لو قيل لك أنها شفاء وأنها كذا مثل لبن الحمارة يقول أنها تشفي الأطفال من السعال الديكي وتشفي من الربو، والله لا تشفي ولا شيء. فما فعلوها ما فعل، مع أنها محرم، حليب الحمارة الإتان حرام، حليبة حرام لأنها نجسة هي بنفسها، ومحرم اللحم وهي بنفسها. أما لو كان فرس تأخذ مثلا حليب فرس الإنسان، فالفرس حلال وحليبها حلال، فإن كان الفرس يعمل مثل ما تعمل الحمارة فلا مانع من ذلك. أما الإتان هم يقولون لا، الفرس ما تفعل هذا الفعل، إنما الإتان الحمارة الأنثى إذا حلبتها وأسقيت الطفل في سعال الديكي شفاه الله. الشيطان يحسن للناس المحرمات والخبيثات علشان تداوى بهن الإنسان، يقول لك اشرب جغمة من الخمر، إذا غصيت بلقمة اشرب جغمة من الخمر لأنه تشفى فيها وتدفع هذا إذا لم يصل إلى حد الموت فلا يحل لا خمر ولا غير خمر، ما يحل إلا إذا وصل إلى حد الموت وخافوا عليه يموت، فالله أباح الميتة وأباح غيرها من المحرمات. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال إن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال عن سفيان عن سفيان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد قال عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد قال عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن عبد الرحمن بن عثمان عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عثمان عن قال أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع يجده في البركة حقته، يقول أكل الضفدع وأتداوى به فيه عند العرب أتداوم بالضفدع في دمه أو شيء من هذا، قال لا تقتل، لأن قتلها مش ذنبها حتى تقتلها الإنسان، أولا أنها حرام ونجسة ولا تؤكل، والثاني أن بناها أن تداوى بحرام، تداووا ولا تداوى بحرام، والضفدع حرام لا شك في هذا ونجس أيضا، فلا حاجة أنك تقتلها أولا، وثانيا أن التداوي بها حرام، فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام من التداوي بالضفدع لأنه أولا قتلها ما لك لزوم به الإنسان تقتلها، ثانيا أنها لا تشفي، حرام أكلها وكل متداوي بحرام، فالنبي نهى عن التداوي، تداووا ولا تداووا بحرام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل قال عن أبي معاوية عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن الأعمش سليمان عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تحس سما يعني سف السم دعكه ثم سفه ومات فإنه يأتي يوم القيامة يتحس سمه، ومن طعن نفسه بخنجر أو بسكين أتى يوم القيامة يطعن نفسه بخنجر أو بسكين، ومن انتحر بأي شيء أتى يوم القيامة ينتحر، ومن أغرق نفسه في البحر أو في ماء كذلك إلى آخره، كل سبب تقتل نفسك فيه الإنسان تأتي يوم القيامة تعاقب عليه، قال له يلا اقتل نفسك اقتل نفسك الحين إن فعلت كذا وكذا في الدنيا اعمل في الآخرة كذا وكذا، فيقعد يجلس يتحسس السم ويجلس يقتل نفسه، والناس بعافية واقفين ينتظرون أن ينزل الباري تعالى وتقدس فيفصل بينهم، وهذا معذب في تحسيه السم أو في طعنه بالسكين أو في الرمح أو في نار يحرق نفسه بنار أو مثل يغرق نفسه ببحر أو يخنق نفسه بحبل أو بأصابعه، كل هذا يعاقب به يوم القيامة، المسلم يعاقب به يوم القيامة. نعم، معنى هذا أن قتل نفسك محرم، حرام أن تقتل نفسك الإنسان حتى لو ضاقت عليك الدنيا بأسرها، الدنيا تضيق ساعة وتنفرق ساعة، تضيق عليك ساعة وتنفرق ساعة، فإذا ضاقت عليك فاقرأ القرآن وسبح وهلل وادعو ربك تعالى وتقدس تنفرق بلحظة، تنفرق عنك بلحظة، لكن بغير المؤمن يمكن أنه ينحر نفسه اللي ما هو مؤمن ولا مسلم ولا يتوكل على ربه ربما يفعل ما يفعل. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى، ثم سأله فنهى، فقال له يا نبي الله إنها دواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن سماك عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل عن وائل أبيه وائل ابن أبي وائل ابن حجر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق عن طارق وائل يروي عن عن طارق. نعم طارق بن سويد او سويد بن طارق. طارق بن سويد او سويد بن طارق ما يهم اسم الصحابي سواء جاء ابوه او ابوه او ابنه. فالشاهد يقول انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام والسائل طارق بن سويد او سويد بن طارق هو السائل لا وائل بن حجر. فقال يا رسول الله اننا نشرب الخمر. فقال لا نشرب نتداوى بها. قال لا. قال يا رسول الله اننا نشرب الخمر نتداوى بها. قال لا. قال رسول الله نحن ما نصبر عنها لا بد نتداوى بها وإلا حصل كذا وكذا. قال لا لا لا هي أم الخبائث فكيف تشربها. معنى هذا أن الحرام لا يمكن أن تداوى به الإنسان بأي نوع من أنواع المرض. لا يمكن أن تجعل دواءك الإنسان محرم سواء خمر أو غير خمر. لا يمكن كل حرام لا تداوى به لأن الله لم يجعل الشفاء إلا في أباح لك الإنسان. أباح لك الله من الأدوية ما بين يديك فلا تداوى بحرام. حرام عليك أن تشرب الخمر تقول هذا يعافيني ويشفيني وأنا أصير في حالة مثل الجنون وإذا شربت الخمر ارتحت وصرت أتكلم وصرت بعافية. هذا كله كلام فارغ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عن يداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ولا تداووا بحرام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة الواسطي محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن عياش قال عن ثعلبة بن مسلم عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أبي عمران الأنصاري واسمه خالد ظني أبي عمران الأنصاري أو سليم عن هو مولى لأم الدرداء الصغرى مولى لأم الدرداء الصغرى التي تروي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما أم الدرداء الكبرى فليس لها رواية صحابية وليس لها رواية لا عن زوجها ولا غيره. أما التي تروي عن أبي عن جاء عن زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهي أم الدرداء الصغرى اسمها هالة ويقال هنيدة ويقال هالة فهي التي تروي. وهذا مولاها أبو عمران الأنصاري مولاها. يقول أبو داود رحمه الله إن أم الدرداء سألت عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا ولا أيها الناس تداووا ولا تداووا بحرام. تداووا عندكم الأدوية وعندكم العقاقير وعندكم العشب وعندكم كل شيء تداووا به ولا تداووا بحرام. لا تلمس حرام الإنسان لا الحرام يضرك ولا ينفعك. الحرام يزيدك مرض نعوذ بالله. الحرام يزيدك مرض. فما حرم الله عليك لا تداوى به اجتنبه وخذ من المباحات. خذ شفوف خذ مثلا كفة خذ مثلا سنة مكي خذ مثلا أشياء مباحة إذا كان مغص خذ مثلا لعينك قطرة المر نقعه وحطه قطرة لعينك يصفي الشوف ويصفي الحرقان اللي تحسه بعينك الإنسان. خذ عسل تداو به. خذ أشياء اللي أباح الله لك خذها. وإن شئت أن تذهب للمستشفى وتسأل الطبيب لا مانع من ذلك ما في شيء. الشاهد أن الله تعالى وتقدس الرسول عليه الصلاة والسلام على بأمر الله أنه أمرنا أن نتداوى ولا نتداوى بحرام كما قال أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا يا أمة محمد تداووا ولا تداووا بحرام. وقال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. يقول إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء لا شك في هذا. أنزل الله الداء وأنزل الشفاء علمه من علمه وجهله من جهله كما في الرواية الأخرى. باب في تمرة العجوة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدلك بهن. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا باب تمر العجوة انها شفاء. تمر العجوة شفاء كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان. سفيان قال عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. عن مجاهد قال عن سعد. عن سعد يجوز أن يكون ابن عبادة لأنه مرض في ذات الجنب كما سبق أن ذات الجنب يشفى منها التمر أو الكي يشفى منها سعد بن أبي وقاص. يقول إنه أتى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو مريض فقال ما قال فألمسه صدره أنه يوجعه مرضا في صدره أو في بطنه أو في شيء من هذا فقال أتي الحارث بن كلدة فإنه طبيب وليعطيك سبع تمرات. الشاهد أن سبع التمرات إذا أكل الإنسان على الريق بإذن الله فلا يضرك سم ولا سحر ولا مرض. سبع تمرات من عجوة في أثر أنه من عجوة وفي أثر أنها تمرات مطلقة. نعم. قال فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. يقول أبو داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص يدلك ليجيب التمر مع النوى ويرضح النوى مع التمر ويجعلها لصقة على صدره كما فعل المغيرة بن شعبة في الثوم لما لمس الرسول صدره كان لصقة الثوم كان لصقة على صدر المغيرة ولما قال أنت ريحة ثوم قال هات يدك يا رسول الله فألمسه الحزائم العصائب اللي على صدره هنا ثوم وصفار بيض وما إلى ذلك ملصقها على صدره لأجل أنه يجع صدره أما من برد وإلا من شعاد وإلا من شيء. فهذا يقول هات النوى وضحه مع التمر ويلصقه على صدرك تشتبه من اللدود. نعم. من الصب في الفم أو من الفم يصبها في الفم النوى يلدك بهن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول أبو داود رحمه الله في تمر العجوة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد نعم عن أبيه سعد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ما يضر سم ولا سحر العجوة الظاهر والله أعلم أنها ما توجد النخلة نخلة العجوة اللي تسمى عجوة أعتقد والله أعلم أنها ما توجد هذه العجوة إلا بالمدينة ما يوجد اسم العجوة إلا بالمدينة قد يوجد لكن ما هي العجوة التي في المدينة يسمونها الناس يسمون الناس بعض النخل عجوة لكن هذه العجوة عين العجوة اللي في المدينة ما أعتقد لأنها ما توجد العجوة التي تشفى واللي لونها لون بسمها أحمر البلح أحمر والتمر أسود البلح مدام ما تمر أحمر وإذا تمر صار أسود بإذن الله ومدردم مثل الحمص أو مثل الكب مدردم وهي كبيرة التمرة كبيرة. الشاهد من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم ما يضر سم ولا سحر. وسيأتينا أنها مطلقا أن التمرات السبع مطلقا إذا تصبحت بسبع تمرات الإنسان سواء عجوة أو غير عجوة لم يضرك ذلك اليوم سم ولا سحر. فمعنى هذا أن التمر شفاء أن التمر يقيك الإنسان من الأمراض وأنه شفاء أيضا كما ذكر سعد رضي الله عنه أنه أمره أن يخضه مع نواه يسحقه مع نواه ويلصق على ظهره ويوجره بفمه أيضا يسقيه منه ويجع على صدره لزكة أو يسقيه منه مع النوى يسقيه منه ويجر ويجعل على صدره لزكة منه أيضا. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع القسم الثالث من أقسام الخيار خيار غبن يخرج عن عادة النص لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ لأنه يتسامح به. نحن الآن في الخيار البيع عندنا بالخيار فإذا قال لي البائع لي الخيار أو قال المشتري لي الخيار فنحف ثم اشترى أو باع ثم بعد ذلك غبن أيضا وادعى أنه مغبون فالعادة أنه يرد المبيع إذا كان مغبونا فإنه يرد المبيع ولكن هنا لا دخل في الخيار الخيار إذا غبن يقول خيار الغبن الثالث من شروط الخيار خيار الغبن عند مالك رحمه الله أنك إذا غبنت بالثلث ثلث الثمن ثلث ذهبت إلى الأسواق ووجدت الحاجة هذه بعشرة أريد وجدتها عند الناس بعشرة وباعك إياها بعشرين أو بخمس وعشرين ترده لأنه غبنك وعند مالك غبن بالثلث أما عند أئمة الثلاثة فما عده الناس عادة أنه غبن أنه عادة عند الناس أنه غبن ترد به لأنه غبنك الإنسان نعم هذا إذا صرت الإنسان بشرط الخيار نعم خيار الغبن يعني غبنتني طلبت عليك يقول للبائع إن غبنتني بكتابك هذا أو بسيارتك هذه رددتها عليك إذا كنت مغبونا فيأتي إلى الأسواق يجد أنه مغبون يرد لأنه اشترط الخيار ويثبت خيار غبن ولو وكيل قبل إعلام موكله في ثلاث صور إحداها لركبان تلق ولو بلا قصد إيش؟ للركبان لتلقي الركبان تلقى الركبان إذا باعوا أي الركبان أو اشتروا وغبنوا يقول الشارح شو يقول ويثبت خيار غبن ولا في ثلاث صور الأولى لركبان تلقه ولو كان غبن حتى للوكيل يعني أتى بالوكيل يثبت خيار الغبن حتى للوكيل في ثلاث صور يثبت للوكيل في ثلاث صور منها تلقي الركبان إذا تلقى الركبان وهو وكيل ثم غبن هذا واحد الثاني الصورة الثانية المسترسل وهو من استرسل إذا اطمأن واستأنس شرعا وشرعا إذا اطمأن واستأنس وشرعا من جهل القيمة أي قيمة المبيع ولا يحسن يماكس من بائع ومشتري الثالث الرابع خيار الإيش المماكسة الصورة الثانية من صور خيار الغبن الثانية من صور خيار الغبن وهي المسترسل المسترسل اللي يعرف لا يعرف يبيع ويشتري ما يعرف يخدع المسترسل فهذا له الخيار حينئذ وله أن يرد البيع إذا رأى أنه غبن إذا رأى أنه غبن فإنه يرد المبيع ويأخذ حقه الصورة الثالثة أشير إليها بقوله وفي نجش بأن يزايده أي المشتري من لا يريد شراء الثالث من خيار الغبن النجش وهو أن يزيد إنسان لا يريد الشراء يزيد علشان يضر الراجل هذا أو ينفع الثاني أما ينفع المشتري أو يضر البايع أو بالعكس ينفع البايع يضر المشتري خيار الغبن خيار النجش هذا مردود أيضا إذا قال لك كان فيه نجش فلان فأنا أرده عليك فظهر أن واحد يزيد لأجل يضر هذا الشخص أو واحد يزيد لأجل ينفع هذا الشخص ظهر هذا ترده الإنسان لأنه غبن أيضا لأنه سبب نعم أن تغبني الإنسان وتحزني إذا صرت تزيد وأنا أزيد وإن تزيد ما تشتري لكن لعاب تبي تضر هذا أو تنفع هذا فأنت ترد السلعة الإنسان وتأخذ حقك نعم. ومن قال من بائع ومشتري عند لا خلابة أي خديعة فله الخيار إذا خلب ومن قال الخيار ومن قال إذا اشترى لا خلابة يعني ما أخدع ولا تنكر بي الإنسان ولا تخدعني فهذا أيضا له الخيار لأنه ما يعرف يبيع يشتري ما يعرف مغفل ولا يفهم البيع ولا يفهم المشترى ولا يفهم خداع الناس ومكرهم وحيلهم ما يفهم هذا فإذا قال لا خلابة يا فلان أنا أشتري منك هذا الشيء لكن لا خلابة أنا أشترط عليك الخيار أنه لا خلابة علي يعني لا مكر ولا خديعة ولا حيلة حينئذ إذا بان أن فيه مكر أو خديعة أو غش يرده عليه مثل ما سبق لنا في البيع أنه لا خلابة في المنذ في داود سبق لنا الذي يخدع أنه يقول لا خلابة يعني لا مكر ولا خديعة ولا غش حينئذ يرد إذا تبين أنه مخدوع أو محتال فيه فإنه يرد السلعة ويأخذ حقه والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري الغبن كله محرم ليش لأنه يحزن الإنسان أنا اشتريت الكتاب هذا، هذا بنفس هذا الكتاب بعشر ريال ألقاه بثلاثين، هذا عندك بثلاثين يجوز هذا؟ تحزنني الإنسان، ألقاه بعشرة عند غيرك وتبيعني بثلاثين، كيف يصير هذا؟ هذا يحزن ويحرق القلب أيضا، فترده عليه، لأن الغبن محرم، الغبن من أصله محرم. نعم. وخياره كخيار عيب في عدم فورية، خيار هذا الغبن كخيار عيب، يقول يا فلان ان طلع عيب بهذه الدابة ردتها عليك، ذهب بها الى بيته وجد عيب يردها عليه، مثل خيار الغبن. وعلى مشتر الارش لعيب حدث عنده اذا رده، وعلى مشتر الارش اذا حدث عنده العيب ورد العيب ردها بمبيع، فان عليه القسط. الارش، والارش هو ما بين السلامة والمرض، ما بين الصحة والسلامة، الدابة هذه البقرة هذه سليمة بألف ريال ومريضة بثمانمائة، الأرش مئتين أو نقص الثمن أو شيء من هذا، فالشاهد أن الأرش ما بين السلامة والصحة، ما بين الصحة والمرض، ما بين الصحة والمرض، هذا يسمونه الأرش. فالأرش هو النقص، نقص المبيع نقص، ونقص من ثمنه 20 ريال أو 200 ريال أو شيء من هذا، فترده على البائع وتأخذ القسط. نعم. ولا يمنع الفسخ تلفه أي المبيع، وعليه أي المشتري قيمته. عاد لو تلف المبيع عند المشتري، تلف عند المشتري لكن هو وجد فيه عيب وقال تعال فلان وفلان انظروا هذه البقرة أو هذه السيارة خربانة أو هذه البقرة مريضة، أبردها على البايع لكنها ماتت وشهدهم قبل أن تموت وأنها مريضة وأن البايع ما هو موجود حتى أرد عليه ذات، ثم شهدهم، ثم أتى البايع يقول يا فلان خذ سيارتك وجدتها خربانة، شهدت فلان فلان المهندسين، أو وجدت الدابة مريضة وشهدت فلان وفلان لأنك ما أنت موجود، الآن خذها وأعطيني القسط، أنت خذها أنت وخذ القسط منها والباقي لي، أنت خذ كلها، خذ القسط، خذ قسط المعيب أو السلامة، خذه من الثمن رد لي ثمني، فالقسط ما بين الصحة والسلامة يأخذه البايع ويرد الثمن. نعم. ولا يمنع الفسخ تلفه أي المبيع، وعليه أي المشتري قيمته لبائعه لأنه فوته عليه، وللإمام يعلو علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا. يقول شيخنا رحمه الله إذا كان الخيار تلفت الدابة عند المشتري وفي خيار فإنه يرد القيمة إذا كان هناك خيار، لكن إذا ولدت وماتت فإن الولد للمشتري ضمان بالخراج، أو أراد أن يردها لأنها فيها عيب، أو أراد أسقط الخيار يريد أن يردها فإنه يردها ويسقط الولد، فإن كان هناك عيب مثل ما تقدم يردها ويأخذ القسط فقط، يردها ويأخذ الثمن لكن يخصم عليه البايع يخصم الثمن، فإن تلفت رد الثمن كله، إذا كان تقول في عيب وتردها علي رد الثمن كله على البايع. نعم. وللإمام جعل علامة، وللإمام جعل علامة أو جعل مثلا إعلان يعلن أن الإنسان اللي يغبن في الأسواق ولا يعرف يشتري يجب أن لا يمنع من البيع والمشترى لألا يغبن، لأنه يغبن الإنسان اللي ما يعرف يبيع ويشتري، يجعل علامة على الإنسان الذي يخدع، يجعل علامة عليه يعطاه بطاقة أو يلصق بصدره مثلا كرت أن هذا الشخص إذا باع معك واشترى فإنك لا تغبنه، فإن غبنته فحقك مردود عليك الإنسان، يجعل علامة أما مثلا بطاقة على صدره أو شيء من هذا، أو يعلن إعلان عن فلان وفلان وفلان فإنهم يغبنون ولا يعرفون يبيعون يشترون، فمن باع منهم أو اشترى فإنهم يجوز أن يرد عليهم ما اشتروه منه لأنه يخدع ويحتال به ولا يفهم شاذا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.